تفيد الأنباء من سيول أن منظمة بوسان لفاتحي باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية أصدرت تعليقاً يوم 28 من حزيران الماضي استنكاراً للقوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية ومناوراتها الحربية.